الو، الو، ايوه اجين نمبر كم؟ ما جاء. لا هو في ديليت. 5 4 خمسة ستة 4، مو 6، 5 4 سبعة 4 4 خمسة كم؟ شوف، 5 4 خمسة اثنين. ايوه مو ترين. ها، الله أكبر. أربعة أيوة، 5 4 خمسة أربعة بعدين 0 تسعة. 0. ايش في النوم انت؟ ليش عصب انت؟ لا انت، انا اقول 0 انت اقول 9. خلاص حبيبي لا يعصب. ها؟ طيب صفر. شوف، 5 4 خمسة أربعة 0 صفر 2 اثنين 7 ثلاثة 7 مو 3 كم؟ ثمانية. الله أكبر، ماري بان شو ده دنيا. ايش سبعة؟ 5 4 0 2 7 خمسة أربعة تسعة اثنين 7 سبعة 2 خمسة الله اثنين. انت قول خمسة. أنا أقول الله أكبر، أنت ما فاهم. انت اطلع فتاك، اركب لك. انت دايم في مزه، انا عارف. ايش انت صار مزه معانا. والله روح رقم. والله طيب شوف، انت اكتب 5 4 خمسة أربعة 0 صفر 2 اثنين 7 سبعة 2 اثنين 3 اثنين بعد 2 3 ثلاثة اثنين اثنين الله أكبر. ثلاثة اثنين ثلاثة صح؟ ها؟ ثلاثة بعدين اثنين بعدين ثلاثة. لا يا شيخ. أنت خمسة أربعة صفر خمسة أربعة صفر. ما في عصب، يلا من جديد. بس ما في عصب. ها؟ أنت في عصب؟ 5 4 0 ما في زعلان؟ طيب ما في زعلان، خلاص خسارة حقي كله. بطاقة أنا أعطيك، هذا رقم فلوس الجوال حقي له. طيب خمسة أربعة صفر صفر اثنين اثنين سبعة تسعة سبعة سبعة مو تسعة سبعة ولا تسعة؟ سبعة سبعة تسعة سبعة يا شيخ. خلاص سبعة. أيوة بعدين اثنين اثنين. أيوة ثلاثة ثلاثة واحد واحد تسعة تسعة. ايوه صفر واحد صفر مو واحد صفر صفر. ايوه صفر. خمسة خمسة سبعة سبعة اثنين ثمانية اثنين ثمانية ولا سبعة؟ اثنين ثلاثة بعد سبعة في اثنين ثمانية اثنين يا شيخ. ايش هذا انت؟ اشرب بسكي انت؟ اثنين بعد سبعة اثنين بعد سبعة اثنين. ايوه بعد تسعة اخر شيء. خلاص كم اخر شيء؟ سبعة تسعة سبعة تسعة. ارفع صوت. تسعة ناين ستة. طيب انا تسعة مو ستة تسعة. ليش انت عصب كذا؟ تسعة يا شيخ. تسعة فاهم؟ ستة تسعة يا انت ما في صوت.